بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 62 و300 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ذكر جملة فصلت الكلام السابق عن الكلام الآتي بعدها قصداً لانتقال الكلام من غرض إلى غرض، مثل جملة إما بعد فكذا، ومثل اسم الإشارة المجرد نحو هذا وإن للطاغين لشر مآب. وقوله ذلك: ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله في سورة الحج. قال في الكشاف، وهو كما يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر: هذا وقد كان كيت وكيت، انتهى. وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمى في عرف علماء الأدب الاقتضاب، وهو طريقة العرب ومن يليهم من المخضرمين. ولهم في مثله طريقتان: أن يذكروا الخبر كما في هذه الآية بقول المؤلفين هذا من باب كذا، وأن يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود كقوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله، أي ذلك شأن الذين عملوا بما دعاهم إليه إبراهيم وذكروا اسم الله على ذبائحهم ولم يذكروا اسم أسماء الأصنام. وقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي ذلك مثل الذين أشركوا بالله. وقوله بعد آيات هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي هذا مآب المتقين. ومنه قول الكاتب هذا وقد كان كيد وكيد، وإنما صرح بالخبر في قوله هذا ذكر للاهتمام بتعيين الخبر، وأن المقصود من المشار إليه التذكر والاقتداء، فلا يأخذ السامع اسم الإشارة ما أخذ الفصل المجرد والانتقال الاقتضابي، مع إرادة التوجيه بلفظ ذكر بتحميله معنى حسن السمعة، أي هذا ذكر لأولئك المسمين في الآخرين، مع أنه تذكرة للمقتدين على نحو المعنيين في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك في سورة الدخان. ومن هنا احتمل أن تكون الإشارة بهذا إلى القرآن، أي القرآن ذكر، فتكون الجملة استئنافا ابتدائيا للتنويه بشأن القرآن، راجعا إلى غرض قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والواو في وإن للمتقين إلى آخرها يجوز أن تكون للعطف الذكري، أي انتهى الكلام السابق بقولنا هذا ونعطف عليه إن للمتقين إلى آخره، ويجوز أن تكون واو الحال، وتقدم معنى حسن مآب، واللام في للمتقين لام الاختصاص، أي لهم حسن مآب يوم الجزاء. وانتصب جنات عدن على البيان من حسن مآب، والعدن الخلود، ومفتحة حال من جنات عدن. والعامل في الحال ما في للمتقين من معنى الفعل، وهو الاستقرار، فيكون ال في الأبواب عوضا عن الضمير، والتقدير أبوابها على رأي نحاة الكوفة. وأما عند البصريين فالأبواب بدل من الضمير في مفتحة، على أنه بدل اشتمال أو بعض، والرابط بينه وبين المبدل منه محذوف تقديره الأبواب منها. وتفتيح الأبواب كناية عن التمكين من الانتفاع بنعيمها، لأن تفتيح الأبواب يستلزم الإذن بالدخول، وهو يستلزم التخلية بين الداخل وبين الانتفاع بما وراء الأبواب. وقوله متكئين فيها تقدم قريب منه في سورة ياسين، ويا يدعون يأمرون بأن يجلب لهم، يقال دعا بكذا أي سأل أن يحضر له. والباء في قولهم دعا بكذا للمصاحبة، والتقدير دعا مدعوا يصاحبه كذا، قال عدي بن زيد: ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق. قال تعالى في سورة ياسين: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وانتصب متكئين على الحال من المتقين، وهي حال مقدرة، وجملة يدعون حال ثانية مقدرة أيضا. والشراب اسم للمشروب، وغلب إطلاقه على الخمر إذا لم يكن في الكلام ذكر للماء، كقوله آنفا هذا مغتسل بارد وشراب. وتنوين شراب هنا للتعظيم، أي شراب نفيس في جنسه، كقول أبي خراش الهذلي: لقد وقعت على لحم. وعندهم قاصرات الطرف عند ظرف مكان قريب، وقاصرات الطرف صفة لموصوف محذوف، أي نساء قاصرات النظر. وتعريف الظرف تعريف الجنس الصادق بالكثير، أي قاصرات الأطراف، والطرف النظر بالعين، وقصر الطرف توجيهه إلى منظور غير متعدد. فيجوز أن يكون المعنى أنهن قاصرات أطرافهن على أزواجهن، فالأطراف المقصورة أطرافهن. وإسناد قاصرات إلى ضميرهن إسناد حقيقي، أي لا يوجهن أنظارهن إلى غيرهم، وذلك كناية عن قصر محبتهن على أزواجهن. ويجوز أن يكون المعنى أنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن، فلا تتوجه أنظار أزواجهن إلى غيرهن اكتفاء منهن بحسنهن، وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار أزواجهن، بحيث لا يتعلق استحسانهن بغيرهن. فالأطراف المقصورة أطراف أزواجهن، وإسناد قاصرات إليهن مجاز عقلي، إذ كان حسنهن سبب قصر أطراف الأزواج، فإنهن ملابسات سبب القصر. وأتراب جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء، وهو اسم لمن كان عمره مساويا عمر من يضاف إليه، تقول هو ترب فلان وهي ترب فلانة، ولا تلحق لفظ ترب علامة تأنيث. والمراد أنهن أتراب بعضهن لبعض، وأنهن أتراب لأزواجهن، لأن التحاب بين الأقراب أمكنوا. والظاهر أن أتراب وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقات الجنة ومن النساء اللاتي كن أزواجا في الدنيا لأصحاب الجنة، فلا يكون بعضهن أحسن شبابا من بعض، فلا يلحق بعض أهل الجنة غض إذا كانت نساء غيره أجد شبابا، ولئلا تتفاوت نساء الواحد من المتقين في شرخ الشباب، فيكون النعيم بالأقل شبابا دون النعيم بالأجد منهن. وتقدم الكلام على وعندهم قاصرات الطرف عين في سورة الصافات. قال الله عز وجل: هذا ما توعدون ليوم الحساب. استئناف ابتدائي، فيجوز أن يكون كلاما قيل للمتقين وقت نزول الآية، فهو مؤكد لمضمون جملة وإن للمتقين لحسن مآب، والإشارة إذن إلى ما سبق ذكره من قوله لحسن مآب. فاسم الإشارة هنا مغير لاستعماله المتقدم في قوله هذا ذكر، وجيء باسم الإشارة القريب تنزيلا للمشار إليه منزلة المشار إليه الحاضر، إيماء إلى أنه محقق وقوعه تبشيرا للمتقين، والتعبير بالمضارع في قوله توعدون على ظاهره. ويجوز أن يكون كلاما يقال للمتقين في الجنة، فتكون الجملة مقول قول محذوف هو في محل حال ثانية من المتقين، والتقدير مقولا لهم هذا ما توعدون اليوم الحساب. والقول إما من الملائكة مثل قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وإما من جانب الله تعالى نظير قوله لضدهم ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والإشارة إذن إلى ما هو مشاهد عندهم من النعيم. وقرأ الجمهور توعدون بتاء الخطاب، فهو على الاحتمال الأول التفات من الغيبة إلى الخطاب لتشريف المتقين بعز الحضور لخطاب الله تعالى، وعلى الاحتمال الثاني الخطاب لهم على ظاهره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحده يوعدون بياء الغيبة، فهو على الاحتمال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين لزيادة التنكيل عليهم. والإشارة إلى المذكور من حسن المآب، وعلى الاحتمال الثاني كذلك وجه الكلام إلى أهل المحشر لتنديم الطاغين وإدخال الحسرة والغم عليهم، والإشارة إلى النعيم المشاهد. واللام في ليوم الحساب لام العلة، أي وعدتموه لأجل يوم الحساب، والمعنى لأجل الجزاء يوم الحساب. فلما كان الحساب مؤذرا بالجزاء جعل اليوم هو العلة، وهذه اللام تفيد معنى التوقيت تبعا كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، تنزيلا للوقت منزلة العلة، ولذلك قال الفقهاء أوقات الصلوات أسباب. قال الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يجري محمل اسم الإشارة هذا على احتمالين المذكورين في الكلام السابق، والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع إليه. وأطلق الرزق على النعمة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم قال حين يضاجع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم ولد لهما ولد لم يمسه شيطان أبدا، فسمى الولد رزقا. والتوكيد به إن للاهتمام، والنفاد الانقطاع والزوال. قال عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. اسم الإشارة هذا مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض، تنهية للغرض الذي قبله. والقول فيه كالقول في هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، والتقدير هذا شأن المتقين أو هذا الشأن أو هذا كما ذكر. وجملة يصلونها حال من جهنم، وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي هو عامل في الطاغين، فإن معنى اللام أنهم تختص بهم جهنم، واختصاصها بهم هو ذوق عذابها، لأن العذاب ذاتي لجهنم. والطاغي الموصوف بالطغيان وهو مجاوزة الحد في الكبر والتعاظم، والمراد بهم عظماء أهل الشرك، لأنهم تكبروا بعظمتهم على قبول الإسلام، وعرضوا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بكبر واستهزاء. وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وعن سماع القرآن، وهم أبو جهل وأبو أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والعاص بن وائل وأدرى بهم. والفاء في فبئس المهاد لترتيب الإخبار وتسببه على ما قبله، نظير عطف الجمل بثم، وهي كالفاء في قوله تعالى فلم تقتلوهم بعد قوله فلا تولوهم الأدبار في سورة التوبة. وهذا استعمال بديع كثير في القرآن، وهو يندرج في استعمالات الفاء العاطفة، ولم يكشف عنه في مغني اللبيب. والمعنى جهنم يصلونها، فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا المقر لهم. وعبر عن جهنم بالمهاد على وجه الاستعارة، شبه ما هم فيه من النار من تحتهم بالمهاد، وهو فراش النائم كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد. قال الله عز وجل هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه، وهو نظير قوله هذا ما توعدون اليوم الحساب، والقول فيه مثله. وإشارة القريب لتقريب الإنذار والمشار إليه ما تضمنه قوله جهنم يصلونها من الصلي ومن معنى العذاب، أو الإشارة إلى شر من قوله إلى شر مآب. وحميم خبر عن اسم الإشارة، ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتمال، لأن شر المآب أو العذاب مشتمل على الحميم والغساق وغيره من شكله. والمعنى أن ذلك لهم لقوله وإن للطاغين لشر مآب، فلما فصل به شر المآب وعذاب جهنم فهو في المعنى معمول للام. والحميم الماء الشديد الحرارة، والغساق قرأه الجمهور بتخفيف السين، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتشديدها، قيل هما لغتان، وقيل غساق بالتشديد مبالغة في غاسق بمعنى سائل، فهو على هذا وصف لموصوف محذوف وليس اسما، لأن الأسماء التي على زنة فعال قليلة في كلامهم. والغساق سائل يسيل في جهنم، يقال غسق الجرع إذا سال منه ماء أصفر. وأحسب أن هذا الاسم بهذا الوزن أطلقه القرآن على سائل كريه يسقونه، كقوله بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وأحسب أنه لم تكن هذه الزنة من هذه المادة معروفة عند العرب، وبذلك يميء كلام الراغب، وهذا سبب اختلاف المفسرين في المراد منه. والأظهر أنه صيغ له هذا الوزن ليكون اسما لشيء يشبه ما يغسق به الجرح، ولذلك سمي بالمهل والصديد في آيات أخرى. وجملة فليذوقوه معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنه، وهذا من الاعتراض المقترن بالفاء دون الواو، والفاء فيه كالفاء في قوله فبئس مهاد وقد تقدمت آنفا. وموقع الجملة كموقع قوله فمن أو أمسك كما تقدم آنفا. وقوله وآخر صفة لموصوف محذوف دلت عليه الإشارة بقوله هذا، وضمير فليذوقوه ووصف آخر يدل على مغاير، وقوله من شكله يدل على أنه مغاير له بالذات وموافق في النوع، فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو مذوق آخر. والشكل بفتح الشين المثل أي المماثل في النوع، أي عذاب آخر غير ذلك الذي ذاقوه من الحميم والغساق، هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذوق في التعذيب والألم. وأفرد ضمير شكله مع أن معاده حميم وغساق نظرا إلى إفراد اسم الإشارة أو إلى إفراد مذوق المأخوذ من يذوقوه، فقوله من شكله صفة لآخر، والأزواج جمع زوج بمعنى النوع والجنس، وقد تقدم عند قوله تعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين في سورة الرعد. والمعنى وعذاب آخر هو أزواج أصناف كثيرة، ولما كان اسما شائعا في كل مغاير صح وصفه بأزواج بصيغة الجمع، وقرأ الجمهور آخر بصيغة الإفراد، وقرأه أبو عمرو ويعقوب وأخر بضم الهمزة جمع أخرى على اعتبار تأنيث الموصوف، أي أزواج أخر من شكل ذلك العذاب. قال الله عز وجل هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في النار فيما بينهم إذا دخلوها، كما دل عليه قوله تعالى في آخره إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وبه فسر قتادة وابن زيد وجريانه بينهم ليزدادوا مقتا بأن يضاف إلى عذابهم الجسماني عذاب أنفسهم برجوع بعضهم على بعض بالتنديم وسوء المعاملة. وأسلوب الكلام يقتضي متكلما صادرا منه، وأسلوب المقاولة يقتضي أن المتكلم به هو الطاغون الذين لهم شر المآب لأنهم أساس هذه القضية. فالتقدير يقولون أي الطاغون بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم، أي يقولون مشيرين إلى فوج من أهل النار أقحم فيهم ليس من أكفائهم ولا من طبقتهم، وهم فوج الأتباع من المشركين الذين اتبعوا الطاغين في الحياة الدنيا، وذلك ما دل عليه قوله أنتم قدمتموه لنا، أي أنتم سبب إحضار هذا العذاب لنا. وهو الموافق لمعنى نظائره في القرآن كقوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها إلى قوله بما كنتم تكسبون في سورة الأعراف، وقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في سورة البقرة، وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الآيات من سورة الصافات. وأوضح من ذلك كله قوله تعالى في آخر هذه الآية إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فجملة القول المحذوف في موضع الحال من الطاغين، وجملة هذا فوج إلى آخرها مقول القول المحذوف. والفوج الجماعة العظيمة من الناس، وتقدم في قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا في سورة النمل. والاقتحام الدخول في الناس، ومع مؤذلة بأن المتكلمين متبوعون وأن الفوج المقتحم أتباع لهم، فأدخلوا فيهم مدخل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر بذلك. وجملة لا مرحبا بهم معترضة مستأنفة لإنشاء ذم الفوج، ولا مرحبا نفي لكلمة يقولها المزور لزائره وهي إنشاء دعاء الوافد. ومرحبا مصدر بوزن المفعل وهو الرحب بضم الراء، وهو منصوب فعل محذوف دل عليه معنى الرحب، أي أتيت رحبا، أي مكانا ذا رحب. فإذا أرادوا كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا لا مرحبا بهم، كأنهم أرادوا النفي بمجموع الكلمة لا مرحبا بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غد، وذلك كما يقولون في المدح حبذا، فإذا أرادوا ذما قالوا لا حبذا. وقد جمعهما قول كنزة أم شملة المنقري تهجو فيه صاحبة ذي الرمة ألا حبذا أهل المال، غير أنه إذا ذكرت مي فلا أحجى حبذا هيا. ومعنى الرحب في هذا كله الساعة المجازية، وهي الفرح ولقاء المرغوب في ذلك المكان، بقرينة أن نفس الساعة لا تفيد الزائر، وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد جريا على خلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار الضعفاء. وجملة إنهم صالوا النار خبر ثاني عن اسم الإشارة، والخبر مستعمل في التضجر منهم، أي أنهم مضايقوننا في مضيق النار، كما أومأ إليه قولهم مقتحم معكم لا مرحبا بهم. قال الله عز وجل قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فسمعهم الأتباع فيقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، إضرابا عن كلامهم. وجاء بحكاية قولهم على طريقة المحاورات، فلذلك جرد من حرف العطف، أي أنتم أولى بالشتم والكراهية بأن يقال لا مرحبا بكم، لأنكم الذين تسببتم لأنفسكم ولنا في هذا العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر، وبل للإضراب الإبطالي لرد الشتم عليهم وأنهم أولى به منهم. وذكر ضمير المخاطبين في قوله أنتم لا مرحبا بكم للتنصر من شتمهم، أي أنتم المشتومون، أي أولى بالشتم منا. وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال لا من الضمير، لأن الضمير لا مفهوم له، ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصرا ولا تقويا، لأنه مخبر عنه بجملة إنشائية، أي أنتم يقال لكم لا مرحبا بكم. وإذا قد كان قول مرحبا إنشاء دعاء بالخير، وكان نفيه إنشاء دعاء بضده، كان قوله بهم بيانا لمن وجه الدعاء لهم، أي إيضاحا للسامع أن الدعاء على أصحاب الضمير المجرور بالباء، فكانت الباء فيه للتبيين. قال في الكشاف وبهم بيان لمدعو عليهم. وقال الهمذاني في شرحه للكشاف يعني البيان المصطلح، كأن قائلا يقول بمن يحصل هذا الرحب فيقول بهم، وهذا كما في هيت لك، يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين. وهذا المعنى أغلفه ابن هشام في معاني الباء، وأشار الهمذاني إلى أنه متولد من معنى السببية، والأحسن عندي أن يكون متولدا من معنى المصاحبة بطريق الاستعارة التبعية، ثم غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة، لأنه لما صار إنشاء دعاء لم تبقى معه ملاحظة الإخبار بحصول الرحب معهم أو بسببهم كما يتجه بالتأمل. وجملة أنتم قدمتموه لنا علة لقلب سبب الشتم إليهم، أي لأنكم قدمتم العذاب لنا، فضمير النصب في قدمتموه عائد إلى العذاب المشاهد وهو حاضر في الذهن غير مذكور في اللفظ، مثل حتى توارت بالحجاب. ووقوع أنتم قبل قدمتموه المسند الفعلي يفيد الحصر، أي لم يضلنا غيركم فأنتم أحقاء بالعذاب. والتقديم جعل الشيء قدام غيره، قال تعالى فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، فتقديم العذاب لهم جعلوه قدامهم، أي جعلوه حيث يجدونه عند وصولهم. وإسناد تقديم العذاب إلى المخاطبين مجاز عقلي، لأن الرؤساء كانوا سببا في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم، وكان العذاب جزاء عن الغواية، وجعل العذاب مقدما، وإنما المقدم العمل الذي استحق العذاب، وهذا مجاز عقلي في المفعول، فاجتمع في قوله قدمتموه مجازان عقليان. وقوله فبئس القرار موقعه كموقع قوله أهنفا فبئس المهاد، وهو ذم لإقامتهم في جهنم تشنيعا عليهم فيما تسببوا لأنفسهم فيه، والمعنى فبئس القرار ما قدمتموه لنا أي العذاب والقرار المكث. قال الله عز وجل: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا أي الفوج المقتحم وهو فوج الأتباع. فهذا من كلام الذين قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، لأن قولهم من قدم لنا هذا يعين هذا المحمل، ولذلك حق أن يتساءل الناظر عن وجه إعادة فعل قالوا وعن وجه عدم عطفه على قولهم الأول. فأما إعادة فعل القول فلإفادة أن القائلين هم الأتباع، فأعيد فعل القول تأكيدا للفعل الأول لقصد تأكيد فعل القول تبعا لأنه محتمل لضمير القائلين. والمقصود من حكاية قولهم هذا تحذير كبراء المشركين من عواقب رئاستهم وزعامتهم التي يجرون بها الويلات على أتباعهم، فيوقعونهم في هاوية السوء حتى لا يجد الأتباع لهم جزاء بعد الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب لهم. وأما تجريد فعل قالوا عن العاطف فلأنه قصد به التوكيد اللفظي، والتوكيد اللفظي يكون على مثال مؤكد. ولا تلتبس حكاية هذا القول على هذه الكيفية بحكاية المحاورات فيحسب أنه من كلام الفريق الآخر، لأن الدعاء بعنوان من قدم لنا هذا يعين أن قائليه هم القائلون أنتم قدمتموه لنا، وأن الذين قدموا لهم هذا الطاغون. وفي معنى هذه الآية آية سورة الأعراف قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. ومن في قوله من قدم لنا هذا موصولة، وجملة فزيده خبر عن من، واقتران الخبر بالفاء جرى على معاملة الموصول معاملة الشرط في قرن خبره بالفاء وهو كثير. وتقدم عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم في سورة براءة. والضعف بكسر الضاد يستعمل اسم مصدر ضعف وضعف، فهو اسم التضعيف والمضاعفة، أي تكرر المقدار وتكرر القوة، وهو من الألفاظ المتضيفة المعاني كالنصف والزوج. ويستعمل اسما بمعنى الشيء المضاعف، وهذا هو قياس زينة فعل بكسر الفاء وسكون العين، فهو بمعنى الشيء الذي ضعف، لأن زينة فعل تدل على ما سلط عليه، فهو نحو ذبح أي مذبوح. قال الله تبارك وتعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. عطف على هذا فوج مقتحم معكم على ما قدر فيه من فعل قول محذوف كما تقدم، فهذا من قول الطاغين فإنهم الذين كانوا يحقرون المسلمين. والاستفهام في ما لنا لا نرى رجالا استفهام يلقيه بعضهم لبعض تلهفا على عدم رؤيتهم من عرفوهم من المسلمين، مكنا به عن ملام بعضهم لبعض على تحقيرهم المسلمين واعترافهم بالخطأ في حسبانهم. فليس الاستفهام عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم استفهاما حقيقيا ناشئا عن ظن أنهم يجدون رجال المسلمين معهم، إذ لا يخطر ببال الطاغين أن يكون رجال المسلمين معهم، كيف هم يعلمون أنهم بضد حالهم فلا يتوهمونهم معهم في العذاب. ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين لأنهم لم يروهم يومئذ، إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي كانوا ينذرون به. ويكون قولهم ما لنا لنا رجالا إلى آخره تمهيدا لقولهم أتخذناهم سخريا على كلتا القراءتين الآتي ذكرهما. والأشرار جمع شر الذي هو بمعنى الأشر، مثل الأخيار جمع خير بمعنى الأخير، أو هو جمع شرير ضد الخير، أي الموصوفون بشر الحالة، أي كنا نحسبهم أشقياء قد خسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظف العيش. وهم يعنون أمثال بلال وعمار بن ياسر وصهيب وخباب وسلمان، وليس المراد أنهم يعدونهم أشرارا في الآخرة مستحقين العذاب، فإنهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث أصلا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم أتخذناهم بهمزة قطع، هي همزة الاستفهام، وحذفت همزة الوصل من فعل اتخذنا لأنها لا تثبت مع همزة الاستفهام لعدم صحة الوقف على همزة الاستفهام، فجملة اتخذناهم بدل من جملة ما لنا لا نرى رجالا. وأم حرف إضراب والتقدير بل زاغت عنهم أبصارنا، والزيغ الميل عن الجهة، أي مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم. وأل في الأبصار عوض عن المضاف إليه أي أبصارنا، فيكون المعنى أكان تحقيرنا إياهم في الدنيا خطأ وكنا عنه باتخاذهم سخريا، لأن في فعل أتخذناهم إيماء إلى أنهم ليسوا بأهل للسخرية، وهذا تندم منهم على الاستسخار بهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف اتخذناهم بهمزة وصل على أن الجملة صفة رجالا ثانية، وعليه تكون أم منقطعة للإضراب عن قولهم اتخذناهم سخرية، أي بل زغت عنهم الأبصار. والسخري اسم مصدر سخر منه إذا استهزأ به، فالسخري الاستهزاء، وهو دال على شدة الاستهزاء لأن ياءه في الأصل ياء نسب، وياء النسب تأتي للمبالغة في الوصف. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم السين، وقرأه الباقون بكسر السين كما تقدم في سورة المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تذييل وتنهية لوصف حال الطاغين وأتباعهم وعذابهم وجدالهم. وتأكيد الخبر بحرف التوكيد منظور فيه لما يلزم الخبر من التعريض بوعيد المشركين وإثبات حشرهم وجزائهم بأنه حق، أي ثابت كقوله وإن الدين لواقع. والإشارة إلى ما حكي عنه من المقاولة، وسميت المقاولة تخاصما أي تجادلا، وإن لم تقع بينهم مجادلة فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله بل أنتم لا مرحبا بكم، ولكن لما اشتملت المقاولة على ما هو أشد من الجدال وهو قول كل فريق للآخر لا مرحبا بكم، كان الذم أشد من المخاصمة فأطلق عليه اسم التخاصم حقيقة. وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى: هذان خصمان في سورة الحج. وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتبارا بغالب أهلها، لأن غالب أهل النار أهل الضلالات الاعتقادية، وهم لا يعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو أتباعا للدعاة إليه، فكلهم يجري بينهم هذا التخاصم. أما من كان في النار من العصاة فكثير منهم ليس عصيانه إلا تبع لهواه، مع كونه على علم بأن ما يأتيه ضلالة لم يسوله له أحد. وأهل النار هم الخالدون فيها كقولهم أهل قرية كذا، فإنه لا يشمل المغترب بينهم، على أن وقت نزول هذه الآية لم يكن في مكة غير المسلمين الصالحين وغير المشركين، فوصف أهل النار يومئذ لا يتحقق إلا في المشركين دون عصاة المسلمين. وقوله تخاصم أهل النار إما خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو تخاصم أهل النار، والجملة استئناف لزيادة بيان مدلول اسم الإشارة، أو هو مرفوع على أنه خبر ثان عن إن، أو على أنه بدل من لحق. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا راجع إلى قوله: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، إلى قوله: أنزل عليه الذكر من بيننا. فلما ابتدرهم الجواب عن ذلك التكذيب بأن نظر حالهم بحال الأمم المكذبة من قبلهم، ولتنظير حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال الأنبياء الذين صبروا واستوعب ذلك بما فيه مقنع، عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه، فأمره الله بأن يقول إنما أنا منذر مقابل قولهم هذا ساحر كذاب، وأن يقول ما من إله إلا الله مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة. فالجملة استئناف ابتدائي، وذكر صفة الواحد تأكيد لمدلول من إله إلا الله إيماء إلى رد إنكارهم، وذكر صفة القهار تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهم أي غلبهم. وتقديم الكلام على القهر قد تقدم عند قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام. واتباع ذلك بصفة رب السماوات والأرض وما بينهما تصريح بعموم ربوبيته وأنه لا شريك له في شيء منها. ووصف العزيز تمهيد للوصف بالغفار أي الغفار عن عزة ومغدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو. والمقصود من وصف الغفار هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد تهديدهم بمفاد وصف القهار، لكي لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليه من الوعيد، جريا على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس. قال الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إعادة الأمر بالقول هنا مستأنفا، والعدول عن الإتيان بحرف يعطف المقول أعني هو نبأ عظيم على المقول السابق أعني أنا منذر، عدول يشعر بالاهتمام بالمقول هنا كي لا يؤتى به تابعا لمقول آخر فيضعف تصدي السامعين لوعيه. وجملة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون يجوز أن تكون في موقع الاستئناف الابتدائي انتقالا من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة خلق آدم وشقاء الشيطان، فيكون ضمير هو ضمير شأن يفسره ما بعده وما يبين به ما بعده من قوله إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، جعل هذا كالمقدمة للقصة تشويقا لتلقيها، فيكون المراد بالنبأ نبأ خلق آدم وما جرى بعده، ويكون الضمير يختصمون عائدا إلى الملأ الأعلى لأن الملأ جماعة، ويراد بالاختصام الاختلاف الذي جرى بين الشيطان وبين من بلغ إليه من الملائكة أمر الله بالسجود لآدم، فالملائكة هم الملأ الأعلى وكان الشيطان بينهم، فعد منهم قبل أن يطرد من السماء. ويجوز أن تكون جملة قل هو نبأ عظيم إلى آخرها تذييلا للذي سبق من قوله وإن للمتقين لحسن مآب إلى هنا، تذييلا يشعر بالتنويه به وبالطلب الإقبال على التدبر فيه والاعتبار به. وعليه فيكون ضمير هو ضميرا عائدا إلى الكلام السابق على تأويله بالمذكور، فلذلك أتي لتعريفه بضمير المفرد. والمراد بالنبأ خبر الحشر وما أعد فيه للمتقين من حسن مآب، وللطاغين من شر مآب، ومن سوء صحبة بعضهم لبعض، وتراشقهم بالتأنيب والخصام بينهم، وهم في العذاب وترددهم في سبب أنهم لم يجدوا معهم المؤمنين الذين كانوا يعدونهم من الأشرار. ووصف النبأ بعظيم تهويل على نحو قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وعظمة هذا النبأ بعد الأنباء من نوعه من أنباء الشر مثل قوله فساد كبير، فتم الكلام عند قوله تعالى أنتم عنه معرضون. فتكون جملة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إلى قوله نذير مبين استئنافا للاستدلال على صدق النبأ بأنه وحي من الله، ولولا أنه وحي لما كان للرسول صلى الله عليه وسلم قبل بمعرفة هذه الأحوال على حد قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ونظائر هذا الاستدلال كثيرة في القرآن. وتكون جملة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إلى آخره استئنافا ابتدائيا. وعلى هذا فضمير يختصمون عائد إلى أهل النار من قوله تخاصم أهل النار إذ لا تخاصم بين أهل الملأ الأعلى. والمعنى ما كان لي من علم بعالم الغيب وما يجري فيه من الإخبار بما سيكون إذ يختصم أهل النار في النار يوم القيامة. وعلى كلا التفسيرين فمعنى أنتم عنه معرضون أنهم غافلون عن العلم به، فقد أعلموا بالنبأ بمعناه الأول وسيعلمون قريبا بالنبأ بمعناه الثاني. وجاء بالجملة الإسمية في قوله أنتم عنه معرضون لإفادة إثبات إعراضهم وتمكنه منهم، فأما إعراضهم عن النبأ بمعناه الأول فظاهر تمكنه من نفوسهم لأنه طالما أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا رعوا عن كفرهم. وأما إعراضهم عن النبأ بمعناه الثاني فتأويل تمكنهم من نفوسهم عدم استعدادهم للاعتبار بمغزاه من تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان قصدا للشر بهم. ولعل هذه الآية من هذه السورة هي أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجود، فإن هذه السورة في ترتيب نزول سور القرآن لا يوجد ذكر قصة آدم في سورة نزلت قبلها، فذلك وجه التوطئة للقصة بأساليب العناية والاهتمام مما خلا غيرها عن مثله وبأنها نبأ كانوا عنه معرضين عنه. وأيما كان فقوله أنتم عنه معرضون توبيخ لهم وتحميق. وجملة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون اعتراض إبلاغ في التوبيخ على الإعراض عن النبأ العظيم، وحجة على تحقق النبأ يساب أنه موحى به من الله وليس للرسول صلى الله عليه وسلم سبيل إلى علمه لولا وحي الله إليه به. وذكر فعل كان دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن يوحى إليه بذلك، كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. والباء في قوله بالملأ الأعلى على كلا المعنيين للنبأ لتعدية علم لتضمينه معنى الإحاطة، وهو استعمال شائع في تعدية العلم ومنه ما في حديث سؤال الملكين في الصحيح فيقال له ما علمك بهذا الرجل. ويجوز على المعنى الثاني في النبي أن تكون الباء ظرفية أي ما كان لي علم كائن في الملأ الأعلى أي ما كنت حاضرا في الملأ الأعلى، فهي كالباء في قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. والملأ الجماعة ذات الشأن ووصفه بالأعلى لأن المراد ملأ السماوات وهم الملائكة ولهم علو حقيقي وعلو مجازي بمعنى الشرف. وإذ يختصمون ظرف متعلق بفعل ما كان لي من علم أي حين يختصم أهل الملأ الأعلى على أحد التأويلين أي في حين تنازع الملائكة وإبليس في السماء. والتعبير بالمضارع في موضع المضي لقصد استحضار الحالة أو حين يختصم الطاغون وأتباعهم في النار بين يدي الملأ الأعلى أي ملائكة النار أو ملائكة المحشر. والمضارع على أصله من الاستقبال، والاختصام افتعال من خصمه إذا نازعه وخالفه، فهو مبالغة في خصم. وجملة إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين مبينة لجملة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي ما علمت بذلك النبأ إلا بوحي من الله وإنما أوحى الله إلي ذلك لأكون نذيرا مبينا. وقد ركبت هذه الجملة من طريقين للقصر، أحدهما طريق النفي والاستثناء، والآخر طريق أنما المفتوحة الهمزة، وهي أخت إنما المكسورة الهمزة في معانيها التي منها إفادة الحصر. ولا التفات إلى قول من نفوا إفادة الحصر، فإنها مركبة من أن المفتوحة الهمزة وما الكافة، وليست أن المفتوحة الهمزة إلا إن المكسورة تغير كسرة همزتها إلى فتحة لتفيد معنى مصدريا مشربا بأن المصدرية إشرابا بديعة. جعل شعاره فتح همزتها لتشابه أن المصدرية في فتح الهمزة وتشابه أن في تشديد النون، وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية. وتكون أنما مفتوحة الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام، والذي يقتضيه مقام الكلام هنا أن فتح همزة أنما لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها أنما، والتقدير إلا لأنما أنا نذير، أي إلا لعلة الإنذار، أي ما أوحي إلي إلا نبأ الملأ الأعلى إلا لأنذركم به، أي ليس لمجرد القصص. فالاستثناء من علل، وقد نزل فعل يوحى منزلة اللازم، أي ما يوحى إلي وحي، فلا يقدر له مفعول لقلة جدواه وإيثار جدوى تعليل الوحي. وبهذا التقدير تكمل المناسبة بين موقع هذه الجملة وموقع جملة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، المبينة بها جملة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، إذ لا مناسبة لو جعل إنما أنا نذير مبين مستثنى من نائب فاعل الوحي بأن يقدر إن يوحى إلي شيء إلا أنما أنا نذير مبين، أي ما يوحى إلي شيء إلا كوني نذيرا. وإن كان ذلك التقدير قد يسبق إلى الوهم، لكنه بالتأمل يتضح رجحان تقدير العلة عليه. فأفادت جملة إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين حصر حكمة ما يأتيه من الوحي في حصول الإنذار، وحصر صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة النذارة. ويستلزم هذان الحصران حصرا ثالثا، وهو أن إخبار القرآن وحي من الله وليست أساطير الأولين كما زعموا. فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور، اثنان منها بصريح اللفظ والثالث بكناية الكلام. وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك. وهذه الحصور اثنان منها إضافيان، وهما قصر ما يوحى إليه على علة النذارة، وقصر الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة النذارة، وكلاهما قلب لاعتقادهم أنهم يسمعون القرآن ليتخذوه لعبا، واعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون. وعلم من هذا أن ذكر نبأ خلق آدم قصد به الإنذار من كيد الشيطان، وقرأ أبو جعفر إلا إنما بكسر همزة إنما على تقدير القول، أي ما يوحى إلا هذا الكلام. قال الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. موقع إذ قال ربك للملائكة صالح لأن يكون استئنافا، فإذا جعلنا النبأ بمعنى نبأ أهل الحشر الموعود به فيكون إذ قال متعلقا بفعل محذوف تقديره أذكر، على أسلوب قوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ونظائره. فإما على جعل النبأ بمعنى نبأ خلق آدم، فإن جملة إذ قال ربك بدل من إذ يختصمون بدل بعض من كل، لأن مجادلة الملأ الأعلى على كلا التفسيرين المتقدمين غير مقتصرة على قضية قصة إبليس. فقد روى الترمذي بسنده عن مالك بن يخامر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه تعالى فقال له يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، قالها ثلاثة. ثم قال بعد الثالثة بعد أن فتح الله عليه قلت في الكفارات، قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد، وذكر أشياء من الأعمال الصالحة ولم يذكر اختصامهم في قضية خلق آدم. وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح، وقال عن البخاري إنه أصح من غيره مما في معناه، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، وليس في الحديث أنه تفسير لهذه الآية، وإنما جعله الترمذي في كتاب التفسير لأن ما ذكر فيه بعض مما يختصم فيه أهل الملأ الأعلى مراد به اختصام خاص هو ما جرى بينهم في قصة خلق آدم والمقاولة بين الله وبين الملائكة، لأن قوله فسجد الملائكة يقتضي أنهم قالوا كلاما دل على أنهم أطاعوا الله فيما أمرهم به. بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما جرى من قول الملائكة، فيبين ما أجمل هنا، وإن كان متأخرا، إذ المقصود من سوق القصة هنا الاتعاظ بكبر إبليس دون ما نشأ عن ذلك. ويجوز أن يكون إذ قال ربك منصوبا بفعل مقدر، أي اذكر إذ قال ربك للملائكة، وهو بناء على أن ضمير هو نبأ عظيم ليس ضمير شأن، بل هو عائد إلى ما قبله، وأن إذ يختصمون مراد به خصومة أهل النار. وقصة خلق آدم تقدم ذكرها في سور كثيرة، أشباهها بما هنا ما في سورة الحجر، وأبينها ما في سورة البقرة. ووقع في سورة الحجر إلا إبليس أبى، وفي هذه السورة إلا إبليس استكبر، فيكون ما في هذه الآية يبين الباعث على الإباية. ووقعت هنا زيادة وكان من الكافرين، وهو بيان لكون المراد في سورة الحجر من قوله أن يكون مع الساجدين الإباية من الكون من الساجدين لله، أي المنزه الله عن الظلم والجهل. ووقع في هذه السورة وكان من الكافرين، ومعناه أنه كان كافرا ساعة إذ، أي ساعة إبائه من السجود، ولم يكن قبل كافرا. ففعل كان الذي وقع في هذا الكلام حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت. قال الزجاج: كان جار على باب سائر الأفعال الماضية، إلا أن فيه إخبارا عن الحالة فيما مضى. إذا قلت كان زيد عالما، فقد أنبأت عن أن حالته فيما مضى من الدهر هذا، وإذا قلت سيكون عالما، فقد أنبأت عن أن حالة ستقع فيما يستقبل، فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال، انتهى. وقد بلت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته، وهي نزعة الكبر والعصيان، ولم تكن تظهر منه قبل ذلك، لأن الملأ الذين كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة، فلم يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان. فلما طرأ على ذلك الملأ مخلوق جديد، وأمر أهل الملأ الأعلى بتعظيمه، كان ذلك موريا زناد الكبر في نفس إبليس، فنشأ عنه الكفر بالله وعصيان أمره. وهذا ناموس خلقي جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميره، وهو أن تكون الحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة، فلا يحكم على نفس بتزكية أو ضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. وقد مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخير، فقال عمر: هل أريتموه الأبيض والأصفر، يعني الدراهم والدنانير؟ وقال الشاعر: لا تمدحن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من قبل تجريب، إن الرجال صناديق مقفلة، وما مفاتيحها غير التجارب. ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمه، وذلك كفر لا محالة، وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد أنها حق، خلافا للخوارج وكذلك المعتزلة. قال الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أي خاطب الله إبليس، ولا شك أن هذا الخطاب حينئذ كان بواسطة ملك من الملائكة، لأن إبليس لما استكبر قد انسلخ عن صفة الملكية، فلم يعد بعد أهلا لتلقي الخطاب من الله، ولم يكن أرفع رتبة من الرسل الذين قال الله فيهم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وبذلك تكون المحاورة المحكية هنا بواسطة ملك، فيكون الاختصام بينه وبين الملائكة على جعل ضمير يختصمون عائدا إلى الملأ الأعلى كما تقدم، وجيء بفعل قال غير معطوف حسب طريقة المقاولات. وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الحجر إلا قوله هنا ما منعك أن تسجد، أي ما منعك من السجود، ووقع في سورة الحجر ألا تسجد على أن لا زائلة، وحكي هنا أن الله قال له لما خلقت بيدي، أي خلقته بقدرتي، أي خلقا خاصا دفعه ومباشرة لأمر التكوين، فكان تعلق هذا التكوين تعلقا أقرب من تعلقه بإيجاد الموجودات المرتبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموجودات عن أصولها. ولا شك في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب، فاليدان تمثيل لتكون آدم مجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخاري للإناء من طين إذ يسوي بيده. وكان السلف يقررون أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن، مع جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الجسمية، وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء في صفات الله، أو أن تحمل العقول القاصرة صفات الله على ما تعرفته ولتصنع على عيني. وقال مرة: فإنك بأعيننا، وقد تقدم القول في الآيات المشابهة في أول سورة آل عمران. وفي إلقاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته، والمعنى أمن أجل أنك تتعاظم بغير حق أم لأنك من أصحاب العلو؟ والمراد بالعلو الشرف أي من العالين على آدم، فلا يستحق أن تعظمه. فأجاب إبليس مما يشق الثاني، فتبين أنه يعد نفسه أفضل من آدم لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين، يعني والنار أفضل من الطين أي في رأيه. وعبر عن آدم باسم ماء الموصولة، وهو حينئذ إنسان، لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد خلقه وتعليمه الأسماء كما في سورة البقرة. ويؤيد قول أهل التحقيق أن ما لا تختص بغير العاقل، وشواهده كثيرة في القرآن وغيره من كلام العرب. وقال: أنا خير منه قول من الشيطان حكي على طريقة المحاورات، وجملة خلقتني من نار وخلقته من طين بيان لجملة أنا خير منه. وقد جعل إبليس عذره مبنيا على تأصيل أن النار خير من الطين، ولم يرد في القرآن أن الله رد عليه هذا التأصيل لأنه أحقر من ذلك، فلعنه وأطرده لأنه ادعى باطلا وعصى ربه استكبارا. وطرده أجمع لإبطال علمه ودحض دليله، غير أن النور الذي في النار نور عارض قائم بالأجسام الملتهبة التي تسمى نارا، وليس للنار قيام بنفسها، ولذلك لم تعد أن يكون كيانها مخلوطا بما يلهبها. ومعنى كون الشيطان مخلوقا من النار أن ابتداء تكون الذرة الأصلية لقوام ماهيته من عنصر النار، ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل الهواء وما الله أعلم به. ومعنى كون آدم مخلوقا من الطين أن ابتداء تكون ذرات جثمانه من عنصر التراب، وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر الهواء والماء والنار، وما يتولد على ذلك التركيب من عناصر كيماوية وقوة كهربائية تتقاوم بمجموعها ماهية الإنسان، وتكون من في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية. وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب، ويعبر عنه بالأرض لأن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف مظلم اللون. وقال الشيرازي في شرح كليات القانون: إن النار وإن ترجحت على الأرض بما ذكر، فالأرض راجحة عليها بأنها خير للحيوان والنبات وغير مفسدة ببردها، بخلاف النار فإنها مفسدة بحرها لكونه في الغاية إلى غير ذلك. والحق أن أفضلية العناصر لا تقتضي أفضلية الكائنات المنشأة منها، لأن العناصر أجرام بسيطة لا تتكون المخلوقات من مجردها، بل المخلوقات تتكون بالتركيب بين العناصر، والأجسام الإنسانية مركبة من العناصر كلها، والروح الآدمي لطيفة نورانية تفوق بها الإنسان على جميع المركبات بأن كان فيه جزء ملكي شارك به الملائكة، ولذلك طلب منه خالقه تعالى وتقدس أن يلحق نفسه بالملائكة، فتحقق ذلك الالتحاق كاملا في الأنبياء والمرسلين. ومن أجل ذلك قلنا إن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة لاستواء الفريقين في تمحض النورانية، وتميز فريق الأنبياء بأنهم لحقوا تلك المراتب بالاصطفاء والطاعة، فليس لإبليس دليل في التفضيل على آدم، وإنما عرضت له شبهة ضالة، ولذلك جوزي على إبائه من السجود إليه بالطرد من الملأ الأعلى. وإنما بسطنا القول هنا لرد شبه طائفة من الملاحدة الذين يصوبون شبهة إبليس طعنا في الدين لا إيمانا بالشياطين، ليعلموا أنه لو سلمنا أن النار أشرف من الطين لما كان ذلك مقتضيا أن يكون ما ينشأ من النار أفضل مما ينشأ من الطين، لأن المخلوق كائن مركب من عناصر وأجزاء متفاوتة، والتركيب قد يدخل على المادة الأولى شرفا وقد يدخل عليها حقارة، والتفاضل إنما يتقوم من الكمال في الذات والآثار. قال عز وجل: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. عاقبه الله على ما برز من نفسانيته فخالف ما كان من طريقته فأطرده من الملأ الأعلى ومن الجنة. وضمير قال عائد إلى الله تعالى على طريقة حكاية المقاولات، وفرع أمره بالخروج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السؤال والجواب، لأن جوابه دال على كون خبث في نفسه بدت آثاره في عمله فلم يصلح لمخالطة أهل الملأ الأعلى، وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر. واللعنة الإبعاد من رحمة الله تعالى، وأضيفت إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعون، لأن الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون، وجعل يوم الدين غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها ليستغرق الأزمنة كلها. وليس المراد حصول ضد اللعنة له يوم الدين عن الرحمة، لأن يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال، فجزاء الملعون العذاب الأليم كما أنبأ بذلك التعبير بيوم الدين دون يوم يبعثون، أو يوم الوقت المعلوم. قال الله عز وجل: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أي قال إبليس، وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحجر وتفسيرها هناك مستوفا. قال عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الفاء لتفريع كلامه على أمر الله إياه بالخروج من الجنة وعقابه إياه باللعنة الدائمة. وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على كلام متكلم آخر، وهو الملقب بعطف التلقين في قوله تعالى: قال ومن ذريتي، في سورة البقرة: أقسم الشيطان بعزة الله، تحقيقا لقيامه بالإغواء دون تخلف. وإنما أقسم على ذلك وهو يعلم عظمة هذا القسم، لأنه وجد في نفسه أن الله أقدره على القيام بالإغواء والوسوسة. وقد قال في سورة الحجر: رب بما أغويتني لأزيلن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والعزة القهر والسلطان، وعزة الله هي العزة الكاملة التي لا تختل حقيقتها ولا يتخلف سلطانها. وقسم إبليس بها ناشئ عن علمه بأنه لا يستطيع الإغواء إلا لأن الله أقدره، ولولا ذلك لم يستطع نقد قدرة الله تعالى. وتقدم تفسير نظير ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين في سورة الحجر. قال عز وجل: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أي قال الله تعالى تفريعا، وهذا التفريع نظير التفريع في قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قوله فبعزتك بتأكيد مثله، وهو لفظ الحق الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتخلف. ولم يزل في تأكيد الخبر على لفظ الحق تذكيرا بأن وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قسم عليه، ترفعا من جلال الله عن أن يقابل كلام الشيطان بقسم مثله. ولذلك زاد هذا المعنى تقريرا بالجملة المعترضة، وهي: والحق أقول، الذي هو بمعنى لا أقول إلا الحق ولا حاجة إلى القسم. وقرأ الجمهور فالحق بالنصب وانتصابه على المفعولية المطلقة بدلا عن فعل من لفظه محذوف تقديره أحق، أي أوجب أو حقق. وأصله التنكير، فتعريفه باللام تعريف الجنس كالتعريف في أرسلها العراك، فهو في حكم النكرة. وإنما تعريفه حلية لفظية إشارة إلى ما يعرفه السامع من أن الحق ما هو، وتقدم بيانه في أول الفاتحة. وقرأه عاصم وحمزة بالرافع على أنه لما تعرف باللام غلبت عليه الإسمية فتنوسي كونه نائبا عن الفعل. وهذا الرفع إما على المبتدأ أي فالحق قولي، أو فالحق لأملأن جهنم إلى آخره، على أن تكون جملة القسم قائمة مقام الخبر، وإما على الخبرية أي فقول الحق، وتكون جملة لأملأن جهنم مفسر القول المحذوف. ولا خلاف في نصب الحق من قوله والحق أقول، وتقدم تفصيل ذلك في أول سورة الفاتحة. وجملة لأملأن جهنم منك إلى آخرها مبينة لجملة فالحق، وهي مؤكدة بلام القسم والنون. وتقدير المفعول في والحق أقول للاختصاص، أي ولا أقول إلا الحق. ومن في قوله منك وممن تبعك بيانية، وهي التي تدخل على التمييز، وينتصب التمييز بتقدير معناها، وتدخل على تمييز كم في نحو كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وهي هنا بيان لما دل عليه لأملأن من مقدار مبهم، فبين بآيات منك وممن تبعك. ولما كان شأن مدخول من البيانية أن يكون نكرة، تعين اعتبار كاف الخطاب في معنى اسم الجنس، أي من جنسك الشياطين، إذ لا تكون ذات إبليس ملأ لجهنم، وإذ قد عطف عليه وممن تبعك منهم، أي من تبعك من الذين أغويتهم من بني آدم، فلا جائز أن يبقى من عدا هذين من الشياطين والجنة غير ملء لجهنم. وأجمعين توكيد لضمير منك ولمن في قوله وممن تبعك. وعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في خلد الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسه، وما جرى في إرادة الله من المسببات المترتبة على أسبابها من خواطر الشيطان، لأن العالم الذي جرت فيه هذه الأسباب ومسبباتها عالم حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج المواربة ولا الحيلة. ولذلك لا تعد خواطر الشيطان المذكورة فيه جرأة على جلال الله تعالى، ولا تعد مجازات الله تعالى الشيطان عليه تناسلا من الله لمحاورة عبد بغيض لله تعالى. فقد ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من الشيطان بين يدي الله تعالى والأقوال التي ألقاها الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمنتها هذه السورة أمره عند انتهائها بأن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية لها تسجيلا عليهم أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاء، أي لو سألهم عليه أجرا لراجع اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسه. فلما انتفى ذلك وجب أن ينتفي توهم اتهامه بالكذب، لأن وازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكذب لغير نفع يرجوه لنفسه، والمعنى عموم نفي سؤاله الأجر منهم من يوم بعث إلى وقت نزول هذه الآية، وهو قياس استقراء، لأنهم إذا استقروا أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مضى وجدوا انتفاء سؤاله أجرا أمرا عاما بالاستقراء التام الحاصل من جميع أفراد المشركين في جميع مخالطاتهم إياه، فهو أمر متواتر بينهم. فهذا إبطال لقولهم كذاب المحكي عنهم في أول السورة، وإقامة الحجة على صدق رسالته كما سيجيء، وضمير عليه عائد إلى القرآن المعلوم من المقام، فإن مبدأ السورة قوله والقرآن ذي الذكر فهذا من رد العجز على الصدر، وعطف وما أنا من المتكلفين أفاد انتفاء جميع التكلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتكلف معالجة الكلفة، وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه لكونه يحرجه أو يشق عليه، ومادة التفعل تدل على معالجة ما ليس بسهل، فالمتكلف هو الذي يتطلب ما ليس له أو يدعي علم ما لا يعلمه. فالمعنى هنا: ما أنا بمدعي النبوءة باطلا من غير أن يوحى إلي، وهو رد لقولهم كذاب، وبذلك كان كالنتيجة لقوله ما أسألكم عليه من أجر، لأن المتكلف شيئا إنما يطلب من تكلفه نفعا، فالمعنى وما أنا ممن يدعون ما ليس لهم. ومنه حديث الدارقطني عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فمر على رجل جالس عند مقراة له، أي حوض ماء، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: يا أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأخذ من قوله وما أنا من المتكلفين أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيه، أي لا مشقة في تكاليفه، وهو معنى سماحة الإسلام. وهذا استرواح مبني على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين روح شرائعته تناسبا، ليكون إقباله على تنفيذ شرعه بشراشره، لأن ذلك أنفى للحرج عنه في القيام بتنفيذ ما أمر به. وتركيب ما أنا من المتكلفين أشد في نفي التكلف من أن يقول ما أنا بمتكلف، كما تقدم بيانه عند قوله تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة. وجملة إن هو إلا ذكر للعالمين بدل اشتمال من جملة وما أنا من المتكلفين اشتمال نفي الشيء على ثبوت ضده. فلما نفى بقوله وما أنا من المتكلفين أن يكون تقول القرآن على الله، ثبت من ذلك أن القرآن ذكر للناس ذكرهم الله به، أي ليس هو بالأساطير أو الترهات، ولك أن تجعلها تذييلا، إذ لا منافاة بينهما هنا. وهذا الإخبار عن موقع القرآن لدى جميع أمة الدعوة لا خصوص المشركين الذين كانت في مجادلتهم، لأنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجو من معانده أجرا، وثبت بذلك أنه ليس بمتقول ما لم يوحى إليه، انتقل إلى إثبات أن القرآن ذكر للناس قاطبة، فيدخل في ذلك مشركو أهل مكة وغيرهم من الناس، فكأنه قيل يستغني الله عنكم بأقوام آخرين، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وعموم العالمين يكسب الجملة معنى التذييل لجملتين قبلها، والقصر الذي اشتملت عليه جملة إن هو إلا ذكر للعالمين قصر قلب إضافي، أي هو ذكر لا أساطير ولا سحر ولا شعر ولا غير ذلك، للرد على المشركين ما وسموا به القرآن من غير صفاته الحقيقية. وجملة ولتعلمن نبأه بعد حين عطف على جملة إن هو إلا ذكر للعالمين باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الإثبات، أي وستعلمون خبر هذا القرآن بعد زمان علما جزما فيزول شككم فيه، فالكلام إخبار عن المستقبل كما هو مقتضى وجود نون التوكيد. والنبأ الخبر وأصل الخبر الصدق أي الموافقة للواقع، فإذا قيل أتاني نبأ كذا فمعناه الخبر عن حاله في الواقع، فإضافة النبأ إلى ما يضاف إليه على معنى اللام، إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم، أي ستعلمون صدق وصف هذا القرآن أنه الحق. وهذا كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفسر النبأ بمعنى المفعول، أي ما أنبأ به القرآن من إنذاركم بالعذاب، فهو تهديد، وكلا الاحتمالين واقع، فإن من المخاطبين من عجل له عذاب السيف يوم بدر، وبقيتهم رأوا ذلك رأي العين، منهم من علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغيظهم، ومنهم من شاهدوا فتح مكة وآمنوا، أو رأوا قبائل العرب تدخل في الدين أفواجا، فعلموا نبأ صدق القرآن وما وعد به بعد حين فازدادوا إيمانا. وحين كل فريق ما مضى عليه من زمن بين هذا الخطاب وبين تحقق الصدق، والحين الزمن من ساعة إلى 40 سنة، فختم الكلام بتسجيل التبليغ، وأن فائدة ما أبلغهم لهم لا للنبي صلى الله عليه وسلم، وختم بالموعدة لوقت يقينهم بنبيئه، وهذا مؤذن من انتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، إلى لقاء آخر، وتقبل الله منا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.